الصبر ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بما بالفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله. نشرع اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في أصل آخر من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. قال الشيخ رحمه الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت. تطلق الساعة ويراد منها أحد معنيين. تطلق الساعة ويراد منها أحد معنيين. المعنى الأول الصعق عند النفخة الأولى. المعنى الأول الصعق عند النفخة الأولى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عند الله فالساعة يقصد بها هنا الانتقال من دار التكليف إلى دار الجزاء. لذلك يسمى موت كل إنسان قيامة وساعة. فإذا مات الإنسان فقد حانت ساعته المعنى الثاني للساعة هو البعث. كما قال سبحانه وتعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون أشد العذاب. هنا الشاهد والمعنى الثاني نتكلم عن المعنى الذي ذكرناه الآن. والمعنى الثاني هو المقصود من كلام الشيخ. والمعنى الثاني هو المقصود من كلام الشيخ رحمه الله. إذن الشيخ رحمه الله قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت. طيب الكلام هذا شبيه بآية من الآيات وهي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الآن سنذكر الآيات الدالة على هذا الأصل العظيم اللي هو الإيمان باليوم الآخر. قال ربنا سبحانه وتعالى أو تستطيع أنك تكتب مثلا حتى تعرف إثبات الساعة إثبات الساعة بالنصوص النقلية. قال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الحج الآية السابعة. وقال أيضا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. الكهف 21. وقال تعالى ويسألونك عن الساعة أيان مرساها. النازعات 42. وقال في آية أخرى يسألونك كأنك حفي عنها. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأعراف 187. طبعا ليش جينا نحن بها الآية هذه حتى ندلل أنها مما اختص الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده. وإن كان طبعا ورد في الأحاديث الصحيحة أنها يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ولكن أي جمعة الله أعلم. قال إذن الشيخ رحمه الله إلى غير ذلك طبعا آيات كثيرة والأحاديث في يعني إثبات الساعة كثيرة جدا. قال الشيخ رحمه الله وأن الساعة آتية وأن الله يبعث من يموت. طيب الشيخ تقريبا جاء في الآية بلفظها، لماذا قال وأن الله يبعث من يموت ولم يقل وأن الله يبعث من في القبور؟ نكتب. قال الشيخ رحمه الله وأن الله يبعث من يموت مع أن الآية ورد فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور هكذا الآية، لأن الآية خرجت مخرج الغالب خرجت مخرج الغالب فأغلب من يموت لأن الآية خرجت مخرج الغالب يعني تكلمت على أغلب الأموات لأن أغلب من يموت يدفنون ولكن البعث هو لجميع من ماتوا سواء دفنوا أم لم يدفنوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره الذي في صحيح البخاري حديث الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاصي فلما حضرته الموت قال لأولاده إذا أنا مت فاسحقوني قال فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني رمادا نصفا في البر ونصفا في البحر لئن قدر الله تعالى علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فجمعه ربنا سبحانه وتعالى بكلمة كن إلى آخره تعلمون الحديث إذا كل من يموت لذلك الشيخ هنا لما قالوا أن الله يبعث من يموت حتى يزيل هذا الإشكال الذي قد يصل إلى أذهان البعض في الآية وأن الله يبعث من في القبور إذا هو من خارج القبر من أكله سبع أو من غرق أو من احترق حتى لم يبقى منه شيء إلى غير ذلك هذا لن يبعثه الله سبحانه وتعالى لا الله سبحانه وتعالى سيبعث كل من يموت إذا لذلك المصنف رحمه الله كما قلنا قالوا أن الله يبعث من يموت سواء كان مقبورا أو لم يكن مقبورا في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس جاء الله سبحانه وتعالى بعدة صور وعدة صيغ ليش؟ لأنه هذه كانت من الأشياء التي بالغ في إنكارها المشركون أئذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق جديد أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون إلى آخره فدائما كانوا يتساءلون يعني الإنسان لأنه حتى هذا الكلام يقوله بعض أهل العلم الآن وهو أن الإنسان إذا مات يتحلل جسده بعد أن يدفن حتى يصبح من نفس جنس الأرض يعني الإنسان لأنه تقريبا نفس جنس الأرض حديد وزنك وإلى آخره طيب هذا بعد فترة المقابر هذه ربما يكتشف فيها منجم ربما كذا مقابر من آلاف السنين إلى آخره هالناس هذوما اللي دفنوا في هذا المكان تحللت أجسادهم بعدين شوية حديد شوية كذا يمشي يصنعوا منه حاجة فقالوا يعني كيف هذا يمشي شباب طبعا الناس يتكلمون على هذا عقلا ربنا سبحانه وتعالى أجاب على هالسؤال هذا من وقت إنزال القرآن لما تعجب المشركون كيف سيبعثنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال الله سبحانه وتعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعني توليش الكمبيوتر توليش أي جهاز من أجهزة جسمك فإن الله سبحانه وتعالى بكلمة كن سيبعثك لذلك الله سبحانه وتعالى حتى يخاطب هؤلاء من باب الرحمة أنه يقنعهم بأساليب مختلفة ذكر في كتابه الكريم عدة أساليب في إحياء الموتى لذلك نذكر هذه الأساليب أولا تستطيع أن تكتب عنوان إثباته سبحانه وتعالى إحياء الموتى بعدة صور إثباته سبحانه وتعالى لإحياء الموتى بعدة صور الصورة الأولى أنه المنشئ للخلق ابتداء قال تعالى نعم قال من يحيي العظام وهي رميم فأجابهم ربنا سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ياسين 78 و 79. طبعا ولا يخفى أنه دائما الخلق ابتداء أصعب من إعادة الإحياء. أيضا قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. يعني إن كان عندكم شك في البعث فإنا خلقناكم من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ليش؟ لنبين لكم. الحج الآية الخامسة. إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تدل على أنه سبحانه وتعالى المنشئ الأول لهذا الخلق إذن من باب أولى أن يعيد إحياءه مرة ثانية. الصورة الثانية أنه محيي الأرض سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فصلت الآية 39. فصلت الآية 39. الصورة الثالثة في أي سؤال؟ وربت. الصورة الثالثة أنه خلق السماوات والأرض. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس غافر الآية 57. وقال تعالى غافر الآية 57. وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. النازعات 27. إذا قال الشيخ رحمه الله النازعات 27 وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون كما بدأهم يعودون. كما هو وارد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث السيدة عائشة يحشر الناس حفاة عراة غرلا نعم غرلا أي غير مختونين الإنسان ولد غير مختون لذلك الله سبحانه وتعالى قال كما بدأهم يعودون حفاة عراة غرلا نعم غرلا غرلا غير مختونين يعني غار مضمومة وراء ساكنة ولا ممدودة إذن قال المصنف رحمه الله وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات نعم ضاعف هذا موجود عندكم في المتن ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات قيد الشيخ رحمه الله مضاعفة الحسنات بصفة الإيمان لأنه قال وضاعف لعباده المؤمنين الصفة قيد كما تعلمون فالله سبحانه وتعالى لا يضاعف لعباده الحسنات إلا بقيد الإسلام وهذا كرم منه سبحانه وتعالى كما قال عز من قائل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء البقرة 261 والآيات في ذلك كثيرة قال بعدها وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات الكبائر جمع كبيرة وهي كل ذنب جعل له حد في الدنيا وهي كل ذنب جعل له حد في الدنيا أو وعيد أو وعيد بمعنى توعد صاحبه باللعنة أو بالغضب باللعنة أو بالغضب هنا نشرح في الوعيد يعني الوعيد أن يتوعد الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم مختلف ذلك الفعل بلعنة أو غضب أو سخط أو مقت أو بالنار أو يتبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه فكل هذا يسمى كبيرا طبعا هذا الراجح من الأقوال وأن لأهل العلم في تعاريف الكبيرة يعني كلام طويل جدا منهم من قال أنه لا كبيرة في حق الله سبحانه وتعالى ولا صغيرة عفوا لا كبيرة مع رحمة الله سبحانه وتعالى ولا صغيرة في حق الله عز وجل يعني الذنب هذا في حق شكون ارتكبته أنت في حق ربي سبحانه وتعالى قال لك افعل كذا أو لا تفعل كذا ففعلت وإن كان هالمسألة هذه صغيرة ولكن نحن ولله المثل الأعلى نرى نحن مخلوقين كيف نتصرف بعضنا مع بعض لو يجي حاكم أو يجي أي إنسان ويقول لك ما تعملش بالحاجة ليك وإن كانت أمر بسيط فهذه تفعلها هل مش تتعدى الحكاية بعض الطغاة اللي مروا عبر التاريخ قتل الناس بمجرد أنه جاء يكلمه في الموكب بتاعه ماشي في الموكب ما يزن حتى حد يقرب له فقتل هذا الشخص شنو ذنبه هذا الشخص انه قرب باش يشكي له ولا باش يقول له حاجه ولا الى اخره واحد الملوك قتل واحد قاعد بغداد لانه اعترض عليه قاطعه في الكلام اذا ننظر نحن المخلوقين كيفاش انه هذه تعتبر كبيره في جنب الملك كيفاش قاطعه ويتكلم فما بالك يعني في حق الله عز وجل ولله المثل الأعلى فالأصل كما قال أهل العلم أنه لا صغيرة لذلك يعني عملا بهذا التعريف قالوا الإصرار على الصغائر يجعلها من الكبائر نعم إذن هذا تقريبا الكبير الشيخ هنا قال وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات يكفر الله سبحانه وتعالى يكفر الله سبحانه وتعالى بالتوبة جميع السيئات كبيرها وصغيرها قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الزمر 53. كلمة جميع هنا كلمة جميع تأكيد أنه سبحانه وتعالى بالتوبة يكفر كل ذنب قال تعالى أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار آل عمران 135-136 طبعا والمقصود من قوله تعالى ذكروا الله أي ذكروا الله واستغفروا أي تابوا والتوبة لها أركان والتوبة لها أركان الأول الإقلاع عن الذنب دون تسويف دون تسويف نعم التسويف سوف وقتاش باش تتوب سوف ان شاء الله او جاي رمضان خرج رمضان العيد الكبير موسم الحج خرج العيد الكبير موسم الحج ان شاء الله في محرم واحد يبدا عام جديد ان شاء الله عام جديد مشى محرم وهكذا دواليك او الجمعه هذه الشهر الى اخره وهكذا قطع الشيطان الانسان اذا تعود انه ياجل التوبه هذا اخطر بالانسان اللي لم تخطر على باله التوبه قط اللي ما خطرتش على باله التوبه قط ربما اول ما تخطر على باله التوبه يتوب اول ما يجد انه يذكر والى اخره ولكن يتعود يسوف اليوم وغدوه وقت يطلع عمره 60 سنه ولا اكثر ولا اقل شويه يحشم باش يدخل الجامعه يحشم باش يشوفوه ولاده وهو يتوضا وما يعرفش يتوضا ما يعرفش يصلي وما يعرفش يقرا الفاتحه بعض الناس رجال كبار وانا حصلت معي تخلي يصلي نهار نهارين ثم ترك حياته كامله هو يسوف التوبه لما صلى نهار نهارين ما يعرفش مسكين وحاولوا بعض الناس انهم مش يعلموه شافها ثقيله على نفسه الانسان هو صغير ينجم يقبل النصيحه ويقبل كي يكبر هكاك اللي عوده يشتد وعقله زاد يشتد. فما عادش يقبل النصيحة. هذا شنو اللي وصلوا للحالة هذه؟ هكا التسويف. وأنا حصلت معي حادثة مرة عمره أكثر من 70 سنة. حبيت نمشي أنا نذكره وندعوه. هزيت معي رجل كبير بحكم إنه فما حساسية، يشوفك رجل كبير جاي يتكى فيه بالله وأنت في عمر ولده ولا حفيده ما يقبلهاش. فهزيت معي رجل كبير ومشينا نعمل له في زيارة. فغادني وقتها الجواب بتاعه إنه هو حس إنه كأنه يخزر للقرب، مع إنه أمله في الدنيا نزال طويل، ولكن توا يا حاج توا خير من غدوة يا حاج. فشافها كبيرة قال ما نعرفش نتوضا، هي جات توا نعلمك. شافها كبير قال يتعلمني، فيعني تغشش. فالمهم يعني هذا شنو الإشكالية بتاعهم؟ إنه بقى يسوف. وهذا كما التسويف في التوبة، بمعنى إنه واحد بعيد على ربي نهائيا. كان واحد يسوف حتى في بعض المعاصي الصغيرة، تقول له هاك تتكيف يا أخي بطل ذاك، يجي رمضان يجي رمضان ولا يتكيف أكثر وشيء زاد مفهوم. ليش؟ لأنه هذه عقوبة رأي، ربما أنتم تظنوا أنه هو يعني يتعمد يعني، لا هذه عقوبة، لأنه هو ظن أنه بقوته باش يتوب. الناس دائما تنسى أنه التوبة رأي من الله سبحانه وتعالى. أنت تعزم وتستعين بالله وربي باش يعامل، ما عندك حتى شيء في قوتك. لو الإنسان أضعف من أنه يعمل أي حاجة، أضعف من أنه يحك راسه، لولا مدد من الله سبحانه وتعالى نازل على هالبشرية الإنسان ما يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا. اليومين قابلت واحدة خشمه، قلنا هكا عمل عملين خسبوا عمل عركة. قلت له شبيك لباس تعركت؟ قال لي ليه نلموسة. ضحكني ضحكت يعني، لأنه لقيت يعني منظر ما هوش هو، وهو ما شاء الله يعني جسمه. قال لي نموس، قال لي وراي كلفة هذه 47 دينار بين 20 دينار لازلتها بتاع تبيع و 27 دينار زريتها ودوان. قلت له نموس هذه كان يكاس لابسة حزاب ناسك عملت فيه كلفة. فشوفوا الإنسان قديش ضعيف. نموسة عملت في واحد كيف نكاكة في 30 من عمره وجسم قوي، فكان ضربة طفل صغير ربما نموسة اللي هي أضعف. أنا أقول لك واحد هذا كان نموسة من باب أنه ضعيف وحاله حليل. فالإنسان يعني في درجة من الضعف، يعني لو الإنسان ينظر إلى حقيقة نفسه يجد نفسه أنه أضعف من أنه مش أنا نشوفه طبعا فيش نحكيه مرة عظم من باب أنه واحد ساعة ساعة قال يكبر على أخوه ولا إلى أخير. لو نظر إلى حقيقة نفسه لو وجد أنه أهون من ذلك بكثير. وهذه المصيبة اللي يقع فيها الناس الذين ما يتوبوش، يظن أنه التوبة هذه عزيمة منه هو ويعني بقوته أنه لا مش يجير الغام ولي ننجوع. لا أنت الآن لا كي تعزم تكون عزيمتك صادقة وأنه هذه معصية وأنه ما تحبش تقابل ربي سبحانه وتعالى بها وإلى آخره، وتستعين بالله سبحانه وتعالى يعينك رأس مطعم. فقط أنت وري ربي سبحانه وتعالى أنك راجل. الله سبحانه وتعالى لما مدح المسلمين جميعا رجالا ونساء مدحهم بصفة الرجول، من المؤمنين رجال، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، مع أنه اللي قضى ونحبهم في ذلك الزمان منهم أم عمار وغيرهم. فهنا ليس المقصود بها الذكورة وإنما هي الصفة. ربي سبحانه وتعالى يحب الراجل، علاش نزل هالرسالة هذه على العرب؟ لأنه فيهم صفات ما كانتش موجودة عند غيرهم، كالشهامة وكالكلمة وكالعهد وإلى آخره، كانوا العرب منتصفين به. فأنت أيضا لما تقف وتنظر روحك للأمام المراية وإنك تمارس معصية معينة ما نجمش تتوب منها، اخزن روحك وقول هل أنا راجل باش نقضي على المعصية هذه بإذن الله سبحانه وتعالى وربي ما يخزنيش وسيباهي به الملائكة وإلى آخره، وشوف ربي يعاونك ولا ما يعاونكش. ربي يحبك تولي راجل سواء كنت راجل ولا امرأة، تتصف بصفة الرجل الكامل. فلما تتوب من معصية أو تكون تمارس في معصية و إلى آخره ما لازمش تتوب منها، عاود حساب وقف قدام المراية وكلم روحك. لذلك مسألة التسويف هذه من أركان أولى أركان التوبة، عدم التسويف. لأنه لو ما خطرش على بالك التوبة نهائيا ربما أهون، أول ما يجي واحد باش يذكرك ربما تستجيب. أما إذا تعودت أنك تسوف، وهذا حال كثير من الناس، ليه انت تقولي تقول يلا دائما ما عادش نكلمه كل يوم، تكلمه اليوم مره اخرى تحكي معه في موضوع خارجي بعد فتره تعاود تتذكر، وممكن مره يزرف فيك يعني هنا وتعاود وان شاء الله وباهي والى فهذا في يعني على درجة خطيرة من المرض وصل إلى حالة يعني إنه تقول إنه ناسي الموت إنه يعني مستهين بتلك المعصية اللي هي في جنب الله إلى آخره، فحالته هذا اختير أيا كان حتى وإن كان من المصلي. إذا قلنا الركن الأول وهي الإقلاع وعدم التسويف، الركن الثاني الندم على الذنب، دون النظر إن كان صغيرا أو كبيرا. فيجب أن ينظر في حق من ارتكبه، الركن الثالث النية الصادقة بعدم العودة إليه مرة أخرى، بعدم العودة إليه مرة أخرى. وربما هنا نذكر بحاجة إنه كثير من الناس يضحك عليهم الشيطان، يجيه بعد ما يتوب من المعصية ويجاهد نفسه وإلى آخره ويقلع عن تلك المعصية ويندم عليها ويحقق الشروط هذه، بعدين تضعف نفسه ويعاود يرجع يختلف الذنب مرة أخرى، فمباشرة يصيب الإحباط وأنا ما عاد ما نزمش وحاولت أقبله، وهذاك الشيطان من يحب يوصل إنك توصل إلى تلك الدرجة إنه الاستثناء. كيف برشا من الناس تلقاه يتكيف بطل الدخان كل مرة، بطلت جمعة بعدين رجعت، بطلت شهر وبعدين رجعت، هي حاول تعاود مرة أخرى تبطل شو مش سلمت فيسا اللي سلم يوقع كما يقولوا فيها وثيقة الهزيمة وثيقة الخزي والعار. فأنت مباشرة إذا استسلمت فأنت الشيطان الآن سيملي عليك شروط. إذا نسائي قدما في هالصراع الدائم هذا مع ما يستسلمش، لأن يعني الإنسان إذا استسلم غادي يكون الشيطان، فيحاول الإنسان دائما ولو أقلع عن ذنب. المهم لنا هنا شنو قلنا نحن النية الصادقة، حين إقلاعك عن ذنب تكون نيتك صادقة في عدم العود، ضعفت مرة أخرى ضحك عليك شيطان مرة أخرى وعاود، هي مسألة تعاود التوب مرة أخرى، تعاود التكييد وتعاود التوب. النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال في الحديث، الحديث الذي هو حديث قدسي، أذنب عبدي ذنبا فاستغفر، ليش؟ علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد هذا الرجل هذاك تعرف الحديث ثلاث واربع مرات اذنب عبد ذنبا الى اخره، ففي الاخير ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول للملائكه؟ اشهدكم يا ملائكتي اني غفرت له فليفعل عبدي ما شاء. يلزمك توصل للمرحله دي، ضعفت انت عملت معصيه اليوم تبت منها توبه صادقه، المهم النيه الصادقه كما قلنا، الاقلاع مباشره دون تسويف، العزم على عدم العوده إلى ذنب والندم عليه. كانت هذه نواياك صادقة والله سبحانه وتعالى مطلع على السر وأخفى، علم منك هذه النية يغفر لك إن شاء الله مرة أخرى مش تعاود وهكذا. فلما الله سبحانه وتعالى يشوف منك شدة الحرص على التوبة وإنك ما تمشيش تسلم، فبإذن الله سبحانه وتعالى تصل إلى هذه الدرجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحق الرابع أو الركن الرابع من أركان التوبة إن كان هناك حق من حقوق الآدميين يجب عليه رده، من حقوق الآدميين، علاش قلنا الآدميين؟ يعني أنت قد تخطئ في حق غير الآدمي، قد تضرب مثلا حيوان بدون ذنب او تترك للجوع او تقتله حتى بدون يعني موجب او تنكل به او الى اخره، هذه كلها ذنوب ماهيش هذاك كائن حي ما يحقلكش انك تعمل فيها هذه الامور دي. اي باهي اذا عملت فيه شنو مش تعمل؟ مش ترجع له حقه؟ مش تستغفر الله سبحانه وتعالى فقط، ما عندوش حق يرد هذا الحيوان. لذلك احنا قلنا لنا الآدمي إذا كان هناك حق من حقوق الآدميين وجب رده أو طلب العفو من صاحبه. لأن هناك فما بعض الحقوق اللي ما تنجمش تردها، حقوق معنوية، أنك مثلا سبيته، إذا كنت سبيته ما فماش قصاص أن رجالك السبة كما قالها بعض الناس في الأيام الهدية، نسأل الله العفو والعافية، الناس تفتي بغير علم، قالوا سبني شنو لهم؟ قالوا سبوا، لا حول ولا قوة إلا يعني كان يعني ينصب إلى المشايخ، فلا كيف يعني، فلا ما يسبوش. المهم فهناك حقوق معنوية يجب أن الإنسان يطلب العفو منه، أحيانا الإنسان ما يجبش يطلب العفو لعدة أسباب، قد طلب للعفو يسبب كارثة أكبر، بمعنى أنه هو قال فيه كلام خايب مثلا في غيبته، اغتابه أو نمى معليه أو عمله سابوتاج كما يقولوا فيها ولا حفره في الخدمة ولا ولا إلى آخره، لكن ما في بالوش بالحكاية. إذا كان يعلم مش تقولي مشكلة كبيرة، ويعرف هو يقينا يعني أنه إذا مش يعرف السيد داخل شنو عمله، فهنا قال أهل العلم يكثر له من الاستغفار في ظهر الغيب، دائما يدعو له بالمغفرة وإلى آخره، وفي نفس المجالس التي ذكره فيها بسوء يذكره فيها بخير. هذه توته، لأنه هو ما يستطيع أنه ياخذ العفو منه أو يخبره حتى أصلا بالموضوع، لأنه هذا مش يعمل له مشكلة كبيرة. أما إذا كانت حقوق مادية قولا واحدا لابد أن يرد تلك الحقوق، أو أنه إذا ما يجبش يردها له أنه أقل شيء يطلب منه العفو في ذلك، أو يردها للورثة بتاعه إذا كان الرجل هذاك توفي إلى آخره. إذا هذه الأركان الأربعة للتوبة علاش ذكرناها؟ لأنه بالتوبة هذه الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما فات ويقبل منك توبتك، لابد أن توفي جميع شروطها. والتوبة هذه كما هي في حقوق الآدميين كما هي في حق الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كانت شركا بالله، يعني حتى وإن كان الإنسان ارتكب الشرك فبالتوبة يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. التوبة لابد أن تكون فيها هذه الأركان. قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله: وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. طبعا لازال إلى الآن يتكلم على المؤمنين. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وندخلكم مدخلا كريما. النساء 31. طبعا الأحاديث في ذلك كثيرة، منها الحديث عند الإمام مسلم. النساء 31 قلنا منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح مسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر طبعا الحديث الآخر المعروف أيضا: رأيتم لو أن أحدكم يغتسل في نهر جار خمس مرات إلى آخره. فالأحاديث ذلك كثيرة التي تدل على أن الحسنات تذهب السيئات، بمعنى الصغائر هنا. قال بعد ذلك الشيخ رحمه الله وجعل من لم يتب وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته صائرا موجود عندكم هذا في المثل صائرا بمعنى يصير إلى مشيئته يعني يدخل في مشيئة الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذبه من لم يكن له مكفر من لم يكن له مكفر يكفر كبيرته أو مات ولم يتب منها طبعا احنا قلنا من لم يكن له مكفر يكفر كبيرته لأن الكبائر زل عندها مكفرات مثل الحج المبرور وغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان لم يفعل هذه المكفرات ولم يتب من هالكبيرة هذه شنو حكمه؟ يصير إلى مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنه ثم إن شاء عفى عنه ابتداء حتى يكون الأمر واضح إن شاء عفى عنه ابتداء يعني مباشرة يعفو عنه إن شاء عفى عنه ابتداء فأدخله الجنة وإن شاء عاقبه بقدر ما فعل من الذنب ثم أدخله الجنة هو طبعا الشيخ هنا ليش تكلم فيه هو الآن بدأ في الكلام على المسألة الكبيرة إلى آخره يستدل بعدين إن الله يغفر أن يشرك به إلى آخره حتى يميز الآن يقع في تمييز بين عقيدة أهل السنة والجماعة وغيرهم شكون غيرهم عن الخوارج والمعتزلة الخوارج الذين قالوا أن الإنسان يكفر بارتكاب الكبير أي كبيرة يرتكبها الإنسان يكفر بها وبعضهم بالغ في ذلك قالوا يكفر بأي ذنب حتى وإن كان من الصلاة شو معناته يكفر؟ بمعنى يخرج من الملة بمعنى يصير عندهم مرتدا الإنسان الزاني أو السارق أو المغتاب أو قاطع الرحم أو العاق لوالديه هذا عندهم خارج من الملة كافر خارج من الملة حتى يتوب فإذا لم يتوب من تلك الكبيرة عندهم فهو خالد مخلد في نار جهنم مثل أبو جهل وغيره المعتزلة فرقوا بينه في الدنيا وفي الآخرة قال المرتكب الكبير في الدنيا فاسق نعامله معاملة الفساق ليس معاملة الكفار ولكنه في الآخرة مدام لم يتب من تلك الكبيرة فهو في نار جهنم أيضا خالدا فيه اللي يدخل عندهم المعتزلة والخوارج اللي يدخل عندهم من النار ما يخش لا بشفاعة ولا بغيره ما عندهمش المسألة هذه في العقائد بتاعه لذلك الشيخ هنا تكلم في المسألة هذه وقال أن مرتكب الكبيرة هو صار إلى مشيئة الله هنا نتكلم على مرتكب الكبيرة الذي لم يقم بمكفر لكبيرته وما تابش منها أصل مات هو سكرا لو إنسان مات هو سكرا ولا مات هو على حالة زنا شنو حكمه هذا؟ هو إلى مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه يعتبر هذا معصية وليست كفرا لذلك الشيخ هنا قال صائرا إلى مشيئة الله عز وجل. المسألة هذه مثل ما ذكرنا تفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم، وربما الآن في هالأيام هذه أصبحت الناس تطلق هالتعريفات هذه جزافة، هؤلاء خوارج وهؤلاء مش عارف شنو وهؤلاء إلى آخره. لابد أن تطبق المسائل هذه بضوابطها. ماذا كيف نعرف الخوارج من غيرهم؟ الخوارج هم اللي كفروا بالذنب، فما ذنوب مكفر وفما ذنوب لا يكفر صاحبها. الذنوب التي يكفر بها صاحبها بمجرد اقترافها هي الذنوب مثل الشرك التي هي في درجة الشرك، هذه الذنوب يكفر صاحبها. الذنوب ما عدا الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره ربنا سبحانه وتعالى إلا أن يتوب منه صاحبه. إذا مات الإنسان مقترفا لعمل شركي فهو خالد مخلد في نار جهنم، فهو كافر مرتد. أما الإنسان إذا ارتكب ما دون الشرك بالله أيا كان، تعاملات ربوية، زنا، سرقة، خمر إلى آخره، فهذه كلها ليست ذنوب مخرجة من الملة. هذا الفرق الذي بيننا وبين الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بكل ذنب مهما كان، وبعضهم يقول أنه لا يكفرون إلا بالكبائر فقط. إن شاء الله نأخذ كما قلنا الشيخ استدل بعد ذلك أن الله لا يغفر ما يشرك به إلى آخره. بعدين إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ من قوله ومن عاقبه بناره أخرجه منها، تتم لهذا الموضوع في باب الرد على من قال بكفر مرتكب الكبيرة أو بأنه خالد في نار جهنم مثل ما قال المعتزلة. نأخذ ذلك إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.